وهي فرع عن اللغة الأولى، وهي فرع عن اللغة الأولى. والجاري في عرف المحدثين التفريق بينهما، بأن من استخرج مروي شيوخه عبر عن ذلك بقوله روينا، بأن من استخرج مروي شيوخه عبر عن ذلك بقوله روينا، بقوله روينا. وأن من ابتدأه شيوخه بالرواية عبر عن ذلك بقوله روينا، عبر عن ذلك بقوله روينا. والمراد في كل حصول الرواية، تارة باجتهاد الطالب فيقول روينا، وتارة ببذل شيخه فيقال روينا. وذكر المصنف بعد إيراد الحديث المعتمد عند المصنفين في الأربعين أنه حديث ضعيف وإن كثرت طرقه، ناقلا الاتفاق على ضعفه. ثم ذكر جماعة ممن تقدمه في تصنيف الأربعينيات، ثم أردفه بذكر الباعث له على تصنيف الأربعين وهو شيئان، ثم أردفه بذكر الباعث له على تصنيف الأربعين وهو شيئان. أحدهما الاقتداء بمن ذكر من الأئمة الأعلام وحفاظ الإسلام، الاقتداء بمن ذكر من الأئمة الأعلام وحفاظ الإسلام. والآخر بذل الجهد في بث العلم، بذل الجهد في بث العلم عملا بقوله صلى الله عليه وسلم يبلغ الشاهد منكم الغائب، متفق عليه من حديث أبي بكر، وقوله صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، رواه أبو داود والترمذي من حديث زيد بن ثابت وإسناده صحيح. وذكر في أثناء كلامه اتفاق أهل العلم على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، وفيه نظر من وجهين. أحدهما أن دعوى الاتفاق لا تسلم، أن دعوى الاتفاق لا تسلم، وقد ذكر هو في موضع آخر أن هذا قول الجمهور، وقد ذكر هو في موضع آخر أن هذا هو قول الجمهور، والمخالف فيه شهير، ومنهم مسلم بن الحجاج في مقدمة صحيحه، فإنه ذكر أن في الحديث الصحيح غنية عن الضعيف في أبواب الدين كله، فإنه ذكر في مقدمة صحيحه أن في الحديث الصحيح غنية عن الضعيف في أبواب الدين كله. والآخر أن العمل بالحديث الضعيف لا يستقل برأسه، أن العمل بالحديث الضعيف لا يستقل برأسه، فيكون تابعا لأصل معتمد، فيكون تابعا لأصل معتمد كالإجماع وجريان العمل به، كالإجماع وجريان العمل به، أو موافقته قول صحابي فأكثر، أو موافقته قول صحابي فأكثر، فيكون معتمد العمل بما ثبت من الأدلة، ويكون موجب تقديم ذكره كونه مرويا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون موجب تقديم ذكره كونه مرويا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر شرط كتابه وأنه يرجع إلى سبعة أمور، ثم ذكر شرط كتابه وأنه يرجع إلى سبعة أمور. الأول أنه مشتمل على أربعين حديثا، أنه مشتمل على أربعين حديثا، وهو كذلك بإلغاء الكسر الزائد

وقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، جملتان تتضمنان خبرين، جملتان تتضمنان خبرين، أحدهما خبر عن حكم الشريعة على العمل، خبر عن حكم الشريعة على العمل في قوله إنما الأعمال بالنيات، والآخر حكى خبر عن حكم الشريعة على العامل، خبر عن حكم الشريعة على العامل في قوله وإنما لكل امرئ ما نوى، وإنما لكل امرئ ما نوى. والنية شرعا إرادة القلب العمل تقربا إلى الله، إرادة القلب العمل تقربا إلى الله. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعد الجملتين المذكورتين مثالا يتضح به المقال، فذكر عملا واحدا أثرت فيه النية، فذكر عملا واحدا أثرت فيه النية، وهو الهجرة بالخروج من دار الكفر إلى دار الإسلام، وهو الهجرة بالخروج من دار الكفر إلى دار الإسلام. فذكر أن المهاجرين نوعان، أحدهما من هاجر لحفظ دينه، من هاجر لحفظ دينه فهو مهاجر إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والآخر من هاجر إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها، إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها، فقصده حفظ دنيا، فهما مشتركان في صورة العمل، مشتركان في صورة العمل أو متفقان في صورة العمل، ومفترقان في نيته الحاملة عليه، ومفترقان في نيته الحاملة عليه، فالأول هاجر لحفظ دينه والثاني هاجر لحفظ دنياه، فالأول هاجر لحفظ دينه والثاني هاجر لحفظ دنياه، فوقع اختلاف الجزاء بينهما، فأما الأول فقد وقع أجره على الله، وأشير إلى جزائه بقوله صلى الله عليه وسلم: فهجرته إلى الله ورسوله، مطابقا بين العمل والجزاء لتحقيق وقوعه، مطابقا بين العمل والجزاء لتحقيق وقوعه، وأنه أثبت له أجر عمله. وأما الآخر فإنه لا ينال من هجرته إلا ما أراد من الدنيا، وأما الآخر فإنه لا ينال من هجرته إلا ما أراد من الدنيا. وأشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: فهجرته إلى ما هاجر إليه، ووقع ذكر جزائه مضمرا تحقيرا له، ووقع ذكر جزائه مضمرا تحقيرا له. واختار النبي صلى الله عليه وسلم ضرب المثال بالهجرة لأنه عمل لم تكن تعرفه العرب، واختار النبي صلى الله عليه وسلم ضرب المثال بالهجرة لأنه عمل لم تكن تعرفه العرب، فإن العربي لم يكن يخرج من بلده إلا لغلبة عدو عليها، فإن العربي لم يكن يخرج من بلده وأرضه إلا لغلبة عدو عليها أو ابتغاء ربيع ونحوه، ثم يرجع إلى بلده. فقصد النبي صلى الله عليه وسلم تعظيم الهجرة

فالمرتبة الأولى مرتبة الإسلام ومتعلقها الأعمال الظاهرة، والمرتبة الثانية مرتبة الإيمان ومتعلقها الاعتقادات الباطنة، والمرتبة الثالثة مرتبة الإحسان ومتعلقها إتقان الأعمال الظاهرة والاعتقادات الباطنة، ومتعلقها إتقان الأعمال الظاهرة والاعتقادات الباطنة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم هذه المراتب الثلاث بذكر أركانها، وبين النبي صلى الله عليه وسلم هذه المراتب الثلاث بذكر أركانها. فأما المرتبة الأولى فقال له: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وهذه الخمس هي أركان الإسلام. وأما المرتبة الثانية فقال له: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وهذه الستة هي أركان الإيمان. وأما المرتبة الثالثة فقال له: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذان هما ركن الإحسان، وهذان هما ركن الإحسان. وقد تقدم بيان ذلك في شرح ثلاثة الأصول وأدلتها. ثم سأله الرجل عن الساعة، فقال: فأخبرني عن الساعة. فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، معتذرا عن علمه بها وأنها أخفيت عنه كما خفيت عن السائل، فعلمها مختص بالله سبحانه وتعالى، وأجابه النبي صلى الله عليه وسلم عن أمارتها لما سأله عنها فقال: فأخبرني عن أمارتها. والأمارة بفتح الهمزة هي العلامة، فالرجل التمس من النبي صلى الله عليه وسلم إرشاده إلى علامات يعرف بها وقت الساعة، فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم علامتين: الأولى أن تلد الأمة ربتها، والأمة هي الجارية المملوكة، وربتها مؤنث الرب، أي مالكتها وسيدتها والقائمة عليه، فتلد الجارية المملوكة من تكون مالكة وسيدة وقائمة عليها، والثانية أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. والحفاة جمع حاف، والحافي من لا ينتعل، والعراة جمع عار، وهو من لا يستر عورته عن العيون، والعالة الفقراء، ورعاء الشاء حفاظها والقائمون عليها، وهي من أموال الفقراء عند العرب، وهي من أموال الفقراء عند العرب، كما أن الإبل عندهم مال الأغنياء، كما أن الإبل عندهم مال الأغنياء. وموجب سؤال الرجل عن الساعة، وموجب سؤال الرجل عن الساعة أنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأعمال سأله عن المآل، أنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأعمال سأله عن المآل، أي الوقت الذي يجد فيه جزاء عمله، أي الوقت الذي يجد فيه جزاء عمله، فمدار عمله على الإيمان والإسلام والإحسان، فمدار عمله على الإيمان والإسلام والإحسان، فابتغى أن يعرف وقت جزائه عليه فسأل عن الساعة، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بما أجابه. وقوله ثم انطلق فلبثت مليا، أي ذهب الرجل فلبث عمر مليا، أي وقتا طويلا. ووقع في رواية أصحاب السنن تقديره بثلاث، ووقع في رواية أصحاب السنن تقديره بثلاث دون ذكر المعدود، دون ذكر المعدود، فيحتمل أن يكون ثلاثة أيام أو ثلاث ليال، فيحتمل أن يكون ثلاثة أيام أو ثلاثة ليال. ووقع التصريح بكل خارج السنن من وجه لا يصح، ووقع التصريح بكل خارج السنن من وجه لا يصح. وقوله فيه قال يا عمر أتدري من السائل، أي الذي سأل المسائل المتقدمة، فرد عمر رضي الله عنه العلم إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وقال الله ورسوله أعلم. وقوله فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، فيه مسألتان، فيه مسألتان، إحداهما الإعلام بأن السائل هو جبريل عليه السلام الملك الكريم، هو جبريل عليه السلام الملك الكريم، والأخرى أن مقصوده من سؤاله تعليم الناس دينهم، أن مقصوده من سؤاله تعليم الناس دينهم بما سأل عنه، بما سأل عنه من مراتبه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الحديث الثالث عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. هذا هو الحديث الثالث من الأربعين النووية، وقد رواه البخاري ومسلم، فهو من المتفق عليه، واللفظ لمسلم. وقوله بني الإسلام أي الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، أي الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، جعله صلى الله عليه وسلم بناء قائما على خمسة أصول، جعله النبي صلى الله عليه وسلم بناء قائما على خمسة أصول هي أركانه، هي أركانه المذكورة في قوله شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. فالركن الأول الشهادة لله بالوحدانية ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، والركن الثاني إقامة الصلوات الخمس المكتوبة في اليوم والليلة، إقامة الصلوات الخمس المكتوبة في اليوم والليلة، والركن الثالث إيتاء الزكاة في الأموال المعينة شرعا، إيتاء الزكاة في الأموال المعينة شرعا. والركن الرابع حج البيت وهو الكعبة مرة واحدة في العمر، حج البيت وهو الكعبة مرة واحدة في العمر. والركن الخامس صوم رمضان في كل سنة، صوم رمضان في كل سنة. فهذه هي أركان الإسلام ومقادير كل ركن، والحدود التي ينتهي إليها هي ما ذكرناه، فما زاد على ذلك من جنس شيء منها فليس من الركن ولو كان واجبا، فما زاد على شيء منها فليس من الركن ولو كان واجبا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث الرابع عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر 4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أم سعيد، فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم. هذا هو الحديث الرابع من 40 النووية، وهو مخرج في الصحيحين، واللفظ المذكور عندهما بألفاظ تقارب المذكور هنا، واللفظ الموجود عندهما ألفاظ تقارب المذكور هنا. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع خلقه أي يضم، يجمع خلقه أي يضم، ومحل الضم الرحم، ومحل الضم الرحم بالتقاء ماء الرجل والمرأة، بالتقاء ماء الرجل والمرأة، إذا اجتمع فيكون نطفة، إذا اجتمع فيكون نطفة. وقوله: ثم يكون علقة، أي بعد كونه نطفة، أي بعد كونه نطفة. فالنطفة اسم اجتماع ماء الرجل والمرأة، والعلقة هي القطعة من الدم، والعلقة هي القطعة من الدم، ومدتها 40 يوما كذلك. وقوله: ثم يكون مضغة، أي بعد كونه علقة، والمضغة هي القطعة الصغيرة من اللحم، القطعة الصغيرة من اللحم، ومدتها 40 يوما كذلك. فالجنين تجري عليه وفق المذكور في الحديث 3 أطوار، فالجنين تجري عليه في الحديث وفق الحديث 3 أطوار: أولها طور النطفة، طور النطفة، وثانيها طور العلقة، طور العلقة، وثالثها طور المضغة، طور المضغة. فيكون نطفة في 40 يوما، ثم يكون علقة في 40 يوما، ثم يكون مضغة في 40 يوما، ومجموعها 120 يوما، وهي 4 أشهر. وقوله: ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر 4 كلمات، وقع في رواية البخاري التصريح، في رواية للبخاري التصريح بأن النفخ متأخر عن كتابة الكلمات 4، ووقع في رواية البخاري التصريح بأن النفخ متأخر عن كتابة الكلمات الأربع، فتكتب الكلمات أولا ثم تنفخ فيه. وهؤلاء الكلمات الأربع هي أصول مقادير الخلق، وهؤلاء الكلمات الأربع هي أصول مقادير الخلق، فجماع قدر أحدهم مضموم في هذه الكلمات الأربع، فجماع قدر أحدهم مضموم في هذه الكلمات الأربع. وكتابة المقادير تقع مرتين في الرحم، وكتابة المقادير تقع مرتين في الرحم، الأولى كتابتها بعد الأربعين الأولى في أول الثانية، كتابتها في الأربعين الأولى وكتابتها بعد الأربعين الأولى في أول الثانية. ووقع التصريح بها في رواية حذيفة الغفاري رضي الله عنه عند مسلم، ووقع التصريح بها في رواية حذيفة الغفاري عند مسلم. والثانية كتابتها بعد الأربعين الثالثة، كتابتها بعد الأربعين الثالثة، ووقع التصريح بها في حديث ابن مسعود هذا في الصحيحين، وقع التصريح بها في حديث ابن مسعود هذا في الصحيحين. وموجب تكرار كتابتها هو تأكيد نفوذ قدر الله، وموجب تكرير كتابتها هو تأكيد نفوذ قدر الله وأنه لا يتخلف، فإن القلم إذا أعيد ثانية على ما كتب أولا ثبت المكتوب، فإن القلم إذا أعيد ثانية على ما كتب أولا ثبت المكتوب ورسخ، فتتأكد هذه المقادير في نفوذها، فتتأكد هذه المقادير في نفوذها. وقوله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة إلى آخره، أي فيما يظهر للناس، أي فيما يظهر للناس. وقع التصريح بهذا في حديث سهل بن سعد في الصحيحين، وقع التصريح بهذا في حديث سهل بن سعد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس، إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس، ثم قال وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فيما يظهر للناس. فالعاملان المذكوران أشير إلى ظاهرهما أولا، أشير إلى ظاهرهما أولا، فهما باعتبار ظاهرهما محكوم عليهما بشيء، ثم أشير إلى باطنهما ثانيا، ثم أشير إلى باطنهما ثانيا، وهما باعتبار باطنهما محكوم عليهما بشيء آخر. فالأول عامل في ظاهره بعمل أهل الجنة، عامل في ظاهره بعمل أهل الجنة، وعامل في باطنه بعمل أهل النار، وعامل في باطنه بعمل أهل النار. والثاني عامل في ظاهره بعمل أهل النار، عامل في ظاهره بعمل أهل النار، وعامل في باطنه بعمل أهل الجنة. فكان للأول في باطنه خسيسة مردية، وكان للثاني في باطنه خصيصة مرقية. والخسيسة هي الأمر الرديء، والخسيسة هي الأمر الرديء، والخصيصة هي الأمر الفاضي، والخصيصة هي الأمر الفاضي. فالأول العامل بعمل أهل الجنة في ظاهره كان له خسيسة في باطنه يعمل بها بعمل أهل النار، وذلك العامل في ظاهره بعمل أهل النار له خصيصة في باطنه يعمل بها بعمل أهل الجنة. ثم ختم لكل بما عمل به في حقيقة أمره، ثم ختم لكل بما عمل له بما عمل في باطن أمره. فالخصائص مرقية والخسائس مردية، الخصائص مرقية والخسائس مردية. وفيه تعظيم الخوف من الخاتمة، وفيه تعظيم الخوف من الخاتمة، وأن العبد يتخوف عليه أن يغلب عليه حقيقة باطنه، وأن العبد يتخوف عليه أن يغلب عليه حقيقة باطنه عند موته، فيبدو على ظاهره ما كان خافيا في باطنه، فيبدو على ظاهره ما كان خافيا في باطنه. فإن الخواتيم ميراث السوابق، فإن الخواتيم ميراث السوابق، أي تحصل للعبد باعتبار ما وجد في باطنه من سابقة، فتظهر تلك السابقة على ظاهره. فعامل عمل في ظاهره من أهل الجنة غلب عليه عمله الباطن الذي يعمل به من عمل أهل النار فكان من أهلها، والعامل بعمل أهل النار غلب عليه العمل الذي في باطنه بعمل أهل الجنة فختم له عليه فدخل الجنة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث الخامس عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقد علقها البخاري. هذا هو الحديث الخامس من الأربعين النووية، وهو مخرج في الصحيحين أيضا، فهو متفق عليه. واللفظ المذكور رواية ثانية هو عند مسلم موصولا، أي مرويا بسنده، وعند البخاري معلقا، وعند البخاري معلقا. وتقدم أن المعلق في اصطلاح المحدثين ما سقط من مبتدأ إسناده فوق المصنف راو أو أكثر، ما سقط من مبتدأ إسناده فوق المصنف راو أو أكثر. وإذا كان الحديث موصولا عند أحدهما ومعلقا عند الآخر فلا يقال فيه متفق عليه، وإذا كان الحديث موصولا عند أحدهما ومعلقا عند الآخر فلا يقال متفق عليه. فاللفظ المذكور ثانيا عند مسلم وحده، فاللفظ المذكور ثانيا عند مسلم وحده. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث مسألتين عظيمتين، فالمسألة الأولى حد البدعة، والمسألة الثانية حكم البدعة. فأما المسألة الأولى فهي في قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، فبين النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة البدعة بأربعة أمور، حقيقة البدعة بأربعة أمور. أولها أن البدعة إحداث، أي ابتداء شيء، أن البدعة إحداث أي ابتداء شيء. وثانيها أن ذلك الإحداث في الدين للدنيا، أن ذلك الإحداث في الدين للدنيا. وثالثها أنه إحداث في الدين بما ليس منه، أنه إحداث في الدين بما ليس منه، أي بما لا يرجع إلى أصوله وقواعده، أي بما لا يرجع إلى أصوله وقواعده. ورابعها أن هذا الإحداث في الدين بما ليس منه يقصد منه التعبد، أن هذا الإحداث في الدين بما ليس منه يقصد منه التعبد، أي جعله دينا

المشتبه المتشابه، أي الذي لم يتبين كونه حلالا أو حراما، أي الذي لم يتبين كونه حلالا أو حراما، ففيه شبه من الحلال وفيه شبه من الحرام، ففيه شبه من الحلال وفيه شبه من الحرام، فتخفى حقيقته، فتخفى حقيقته ولا يتبين حكمه، فتخفى حقيقته ولا يتبين حكمه. والناس فيه قسمان، والناس فيه قسمان، أحدهما من يكون متبينا للمشتبه عالما به، من يكون متبينا للمشتبه عالما به، فهو يتحقق فيه الحل أو يتحقق فيه الحرمة، فهو يتحقق فيه الحل أو يتحقق فيه الحرمة. والآخر من لا يكون متبينا للمشتبه، من لا يكون متبينا للمشتبه فهو غير عالم به، فهو غير عالم به. والقسمان مذكوران في قوله صلى الله عليه وسلم لا يعلمهن كثير من الناس، لا يعلمهن كثير من الناس، فإنه نفى علم المشتبه عن كثير من الناس لا عن جميع الناس، فإنه نفى علم المشتبه عن كثير من الناس لا عن جميع الناس، فيكون فيهم كثير يتبينون علمه، ويكون فيهم كثير يجهلون علمه، فيكون فيهم كثير يتبينون علمه، ويكون فيهم كثير يجهلون علمهم. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أقسام من لا يتبين المشتبه، ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أقسام من لا يتبين المشتبه ولا علم حكم الله فيه، وأنهم صنفان، أحدهما المتقي للشبهات التارك لها، المتقي للشبهات التارك لها، والآخر الواقع فيها الراتع في جنباتها، الواقع فيها الراتع في جنباتها. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم موجب الامتناع عن تعاطي الشبهات، ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم موجب الامتناع عن تعاطي الشبهات، فقال فقد استبرأ لدينه وعرضه، فقال فقد استبرأ لدينه وعرضه. فاتقاء الشبهات له منفعتان عظيمتان، له منفعتان عظيمتان، إحداهما استبراء العبد لدينه وعرضه، استبراء العبد لدينه وعرضه، أي طلب البراءة لهما، أي طلب البراءة لهما، فيسلم له دينه عند الله ويسلم له عرضه عند الناس، فيسلم له دينه عند الله ويسلم له عرضه عند الناس. والأخرى أن من وقع في الشبهات وقع في الحرام، أن من وقع في الشبهات وقع في الحرام، فالشبهات حجاب المحرمات، فالشبهات حجاب المحرمات، فمن تحفظ منها وأبقى الحجاب حفظ نفسه من الحرام، ومن هتك هذا الحجاب دخل على الحرام فوقع فيه، ومن هتك هذا الحجاب شقه دخل على الحرام فوقع فيه. فالمأمور به شرعا فيما يشتبه على العبد حرمة تناوله، فالمأمور به شرعا فيما يشتبه على العبد حرمة تناوله، فإذا كان لا يتبين حكمه ولا يحيط علما بمرتبته الحكمية من الحل أو الحرمة فإنه يحرم عليه أن يتناول الحرام تحصيلا للمنفعتين المتقدمتين من براءة دينه وعرضه ومن حفظ نفسه من الوقوع في الحرام. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم له مثلا بالراعي يرعى حول الحمى، بالراعي يرعى حول الحمى، وهو اسم لما يمنعه الملوك من الأرض لمصلحة خاصة أو عامة، وهو اسم لما يمنعه الملوك من الأرض لمصلحة خاصة أو عامة. فإن الراعي الذي يرعى غنمه حول حمى الملوك يوشك أن تدخل تلك الغنم فيؤخذ بذلك ويعاقب عليه، يوشك أن تدخل تلك الغنم فيؤخذ بذلك ويعاقب عليه. وكذلك من رتع في الشبهات فإنه يوشك أن يدخل الحرام الصريح فيرتع فيه. وقوله صلى الله عليه وسلم حمى الله محارمه، أي أن الله سبحانه وتعالى حمى عن خلقه ما حرم عليهم، حمى عن خلقه ما حرمه عليهم فمنعهم منه، وهو تحذير شديد من الحرام، تحذير شديد من الحرام، لأن المعاصي حمى الله، ولا يجوز للعبد أن يهتك ما حرمه الله سبحانه وتعالى. وقوله صلى الله عليه وسلم وإن في الجسد مضغة إلى آخره، أي إن مدار صلاح العبد وفساده على قلبه، أي أن مدار صلاح العبد وفساده على قلبه، فإذا صلح قلبه صلح عمله، وإذا فسد قلبه فسد عمله، وإذا فسد قلبه فسد عمله. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الأصل لبيان أن القلب دليل العبد في المشتبهات، وختم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا لبيان أن القلب دليل العبد في المشتبهات، فمن صلح قلبه حمى نفسه منها، فمن صلح قلبه حمى نفسه منها، ومن فسد قلبه تجرأ عليها، ومن فسد قلبه تجرأ عليها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الحديث السابع عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، رواه مسلم. هذا الحديث السابع من الأربعين النووية، وهو من أفراد مسلم، فلم يروه البخاري. وقوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة تعظيم لمنزلتها، تعظيم لمنزلتها، بأن الدين كله هو النصيحة، بأن الدين كله هو النصيحة. وحقيقة النصيحة شرعا قيام العبد بحق غيره، قيام العبد بحق غيره. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم موارد النصيحة فقال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم موارد النصيحة فقال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالنصيحة تكون لهؤلاء بالقيام بحقهم، فالنصيحة تكون لهؤلاء بالقيام بحقهم. ومنفعة نصيحتهم نوعان، ومنفعة نصيحتهم نوعان، أحدهما ما منفعة نصيحته للناصح دون المنصوح، ما منفعة نصيحته للناصح دون المنصوح؟ وهي النصيحة لله ولكتابه، وهي النصيحة لله ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم. والآخر ما منفعة نصيحته للناصح والمنصوح معا، ما منفعة نصيحته للناصح والمنصوح معا، وهي النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم، وهي النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث الثامن عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث هو الحديث الثامن من الأربعين النووية، وهو من المتفق عليه واللفظ للبخاري، وهو من المتفق عليه واللفظ للبخاري. وقوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة، أي أمرت أن أقاتلهم حتى يلتزموا دين الإسلام، أي أمرت أن أقاتلهم حتى يلتزموا دين الإسلام. فالإتيان بالمذكورات هو علم على طلب التزامهم دين الإسلام، فالإتيان بالمذكورات هو علم على طلب التزامهم دين الإسلام. وليس مراده أنه لا يكف عنهم حتى يأتوا بالمذكورات جميعا، وليس مراده أنه لا يكف عنهم حتى يأتوا بالمذكورات جميعا، فقد ثبت في الأحاديث أن من قال لا إله إلا الله كف عنه، أن من قال لا إله إلا الله كف عنه، أي أمسك عن قتله، أي أمسك عن قتله. وشرائع الإسلام بهذا الاعتبار نوعان، وشرائع الإسلام بهذا الاعتبار نوعان: أحدهما ما يثبت به الإسلام، ما يثبت به الإسلام وهو الشهادتان، فمن جاء بهما ثبت إسلامه، ومن جاء بهما ثبت إسلامه وصار معصوم الدم والمال، وصار معصوم الدم والإسلام. والآخر ما يبقى، وصار معصوم الدم والمال، والآخر ما يبقى به الإسلام، ما يبقى به الإسلام، وأعظمه إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، وأعظمه إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. ولهذا ذكر في الحديث، ولهذا ذكر في الحديث. والنوع الأول يتعلق بإثبات كون أحد مسلما ابتداء، والنوع الأول يتعلق بإثبات كون أحد مسلما ابتداء، والنوع الثاني يتعلق بكونه مسلما انتهاء، والثاني يتعلق بكونه مسلما انتهاء، أي بأن يستمر على الالتزام بدين الإسلام الذي دخل فيه بالشهادتين. وقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم، أي صارت حراما غير حلال، أي صارت حراما غير حلال. وهذه العصمة نوعان، وهذه العصمة نوعان: أحدهما عصمة الحال، عصمة الحال، ويكتفى فيها بالشهادتين، ويكتفى فيها بالشهادتين، فمن شهد بهما ثبتت له العصمة في دمه وماله حالا، فمن شهد بهما ثبتت له العصمة في دمه وماله حالا، والآخر عصمة المآل، عصمة المآل يعني العاقبة، ولا يكتفى فيها بالشهادتين، ولا يكتفى فيها بالشهادتين، بل لا بد من الالتزام بدين الإسلام والاتيان بحقوقه، بل لا بد فيها من الالتزام بدين الإسلام والاتيان بحقوقه. وقوله إلا بحق الإسلام أي بما جاء به الإسلام مما يرفع تلك العصمة عن العبد، أي ما جاء به الإسلام مما يرفع تلك العصمة عن العبد، فتزول عنه حرمة الدم والمال، فتزول عنه حرمة الدم والمال، ويصير مباحا فيهما، ويصير مباحا فيهما. وهو نوعان، وهو نوعان: أحدهما ترك ما يبيح دم المسلم وماله من الفرائض، ترك ما يبيح دم المسلم وماله من الفرائض، والآخر انتهاك ما يبيح دم المسلم وماله من المحرمة، انتهاك ما يبيح دم المسلم وماله من المحرمات. فمن الأول مثلا ترك الصلاة، فمن الأول مثلا ترك الصلاة، فهي فريضة إذا تركها أبيح دمه، فهي فريضة إذا تركها أبيح دمه. ومن الثاني إذا أتلف مال غيره، إذا أتلف مال غيره فإنه وقع في حرام، فإنه وقع في حرام، وهو إفساد مال غيره بغير حق، فإنه يؤخذ من ماله بقدر ما أتلف، فإنه يؤخذ من ماله بقدر ما أتلف. والمراد بكونه مباحا هنا أي في حكم الشرع، والمراد بكونه مباحا هنا أي في حكم الشرع، أي في حكم الشرع، وإيقاع ذلك موكول بولي الأمر أو نائبه، وإيقاع ذلك أي إنفاذه والعمل به موكول بولي الأمر أو نائبه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث التاسع. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. هذا هو الحديث التاسع من الأربعين النووية، وقد رواه البخاري ومسلم، فهو من المتفق عليه، واللفظ لمسلم، إلا أنه قال: فافعلوا منه، إلا أنه قال: فافعلوا منه. مكان قوله هنا: فأتوا منه، مكان قوله هنا: فأتوا منه. وفي الحديث بيان الواجب علينا في الأمر والنهي، بيان الواجب علينا في الأمر والنهي، وهما شيئان، وهما شيئان: أحدهما الواجب علينا في النهي، الواجب علينا في النهي، وهو الاجتناب، وهو الاجتناب، والمراد به النهي عن المواقعة مع مباعدة الأسباب الموصلة إليه، والمراد به النهي عن المواقعة مع ترك الأسباب الموصلة إليه. فيمتنع العبد من الوقوع في المنهي عنه، ويبتعد عن كل طريق يوصل إليه، فيمتنع العبد عن ما نهي عنه ويبتعد عن كل طريق يوصل إليه، والآخر الواجب علينا في الأمر، الواجب علينا في الأمر، وهو الإتيان بما استطيع منه، الإتيان بما استطيع منه، فيجب على العبد أن يأتي بما استطاعه منه، فيجب على العبد أن يأتي بما استطاعه منه. ففعل المأمور معلق بالاستطاعة، ففعل المأمور معلق بالاستطاعة. وقوله فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم تحذير من هذه الحال التي يفسد بها على العبد الواجب عليه في الأمر والنهي، تحذير من هذه الحال التي يفسد بها على العبد الواجب عليه في الأمر والنهي. فإن كثرة المسائل والاختلاف في الشرائع يجعل العبد مستثقلا الأمر والنهي، يجعل العبد مستثقلا الأمر والنهي، فيفرط في الإتيان بالمأمور به وفق الاستطاعة، فيفرط في الإتيان بالمأمور به وفق الاستطاعة، ويهون عليه الوقوع في المنهي عنه، ويهون عليه الوقوع في المنهي عنه. والمراد بقوله في الحديث من كان قبلكم أي اليهود والنصارى، أي اليهود والنصارى، لما تقدم من أن قاعدة الخطاب النبوي في هذا التركيب أن ما كان منه في أمر ديني فالمقصود اليهود والنصارى، أن ما كان منه في أمر ديني فالمقصود اليهود والنصارى، وما كان منه في أمر دنيوي فالمقصود الروم وفارس، وما كان منه في أمر دنيوي فالمقصود الروم وفارس، أفاده أبو الفضل بن حجر في فتح الباري. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ رواه مسلم. هذا هو الحديث العاشر من الأربعين النووية، وهو عند مسلم وحده دون البخاري، فهو من أفراده عنه. وأوله عنده: أيها الناس، وأوله عنده: أيها الناس، إن الله طيب الحديث. وقوله إن الله طيب أي موصوف بالطيب، أي موصوف بالطيب، فهو متنزه عن النقائص والآفات، فهو متنزه عن النقائص والآفات. وقوله إلا طيبا أي إلا فعلا طيبا، أي إلا فعلا طيبا، والمراد بالفعل الإيجاد، فيندرج فيه الاعتقاد والقول والعمل، والمقصود بالفعل الإيجاد، فيندرج فيه الاعتقاد والقول والعمل. والطيب منها هو الجامع للإخلاص لله والاتباع لرسوله صلى الله عليه وسلم، والطيب منها هو الجامع للإخلاص لله والاتباع لرسوله صلى الله عليه وسلم. وقوله إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين هو تعظيم للمأمور به، هو تعظيم للمأمور به، بأنه قد أمر به المؤمنون وساداتهم، بأنه قد أمر به المؤمنون وساداتهم من الأنبياء والمرسلين. والمأمور به في الآيتين المذكورتين شيئان، والمأمور به في الآيتين المذكورتين شيئان، أحدهما الأكل من الطيبات، أحدهما الأكل من الطيبات، والآخر عمل الصالحات، والآخر عمل الصالحات. وقوله ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر إلى آخره، ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أربعة أمور مقابلة بأربعة أمور، فذكر أربعا من مقتضيات الإجابة وذكر أربعا من موانعها، فذكر أربعا من مقتضيات إجابة الدعاء وذكر أربعا من موانعها. فأما مقتضيات إجابة الدعاء فأولها إطالة السفر، فأولها إطالة السفر، والسفر بمجرده مقتض لإجابة الدعاء، والسفر بمجرده مقتض إجابة الدعاء. ووصف بالطول لبيان استحقاق إجابة دعائه، ووصف هنا بالطول لبيان استحقاق إجابة دعائه. وثانيها مد اليدين إلى السماء، مد اليدين إلى السماء أي رفعهما. وثالثها التوسل إلى الله باسم الرب، التوسل إلى الله باسم الرب. ورابعها الإلحاح عليه في الدعاء بتكرار ذكر الربوبية، الإلحاح عليه في الدعاء بتكرار ذكر الربوبية. وأما موانع إجابة الدعاء المذكورة فهي أربعة أيضا، وأما موانع إجابة الدعاء المذكورة فهي أربعة أيضا، أولها المطعم الحرام، وثانيها المشرب الحرام، وثالثها الملبس الحرام، ورابعها الغذاء الحرام، الغذاء الحرام. والغذاء اسم جامع كل ما به نماء البدن وقوته، اسم جامع كل ما به قوام البدن وقوته، فيندرج فيه ما زاد على المطعم والمشرب، فيندرج فيه ما زاد على المطعم والمشرب، كالنوم والدواء، كالنوم والدواء. وقوله فأنى يستجاب لذلك أي يبعد استجابة دعائه مع تلك الحال، وقوله فأنى يستجاب لذلك أي يبعد استجابة دعائه مع تلك الحال، لا القطع بأنه يمتنع، لا القطع بأنه يمتنع، فإن الله قد يجيب دعاء الكافر لحكمة، فإن الله قد يجيب دعاء الكافر لحكمة، فأولى أن يوجد هذا في دعاء العاصي من المؤمنين، فأولى أن يوجد هذا في دعاء العاصي من المؤمنين، بأن يجيب الله دعاءه لحكمة مع سوء حاله، بأن يجيب الله دعاءه لحكمة مع سوء حاله. فالمقصود من الحديث التخويف والتهديد بما ذكر من التبعيد، فالمقصود من الحديث التهديد والوعيد بما ذكر من التبعيد، لينقطع المسلم عن المعاصي مخافة أن تكون مانعة إجابة دعائه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث الحادي عشر: عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما أنه قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. هذا هو الحديث الحادي عشر من الأربعين النووية، وقد رواه الترمذي والنسائي وإسناده صحيح. واللفظ للترمذي وزاد: فإن الصدق إطمأنينة والكذب ريبة. وزاد: فإن الصدق إطمأنينة والكذب ريبة. وإطمأنينة بهمزة وصل في أولها. وفي الحديث تقسيم الواردات القلبية قسمين أحدهما الوارد المريب، وهو ما ولد الريب في القلب، والآخر الوارد غير المريب، وهو ما لم يولد الريب في القلب، والمراد بالوارد الخاطر الذي يجري في النفس والقلب، والريب هو إيش الجواب من ذكره؟ والريب هو قلق النفس واضطرابها. ذكره ابن تيمية الحفيد، وصاحبه أبو عبد الله بن القيم، وحفيده بالتلمذة أبو الفرج ابن رجب. وتفسيره بالشك تفسير له بمقدمته لا بحقيقته فالشك مدخل الريب، أما حقيقته فوجود قلق واضطراب في النفس وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الواجب علينا في الواردات القلبية بأن ما ولد الريب منها وجب على القلب أن يدعه وما لم يولد الريب فإنه يأتيه فالريب الذي يكون في نفسك في شيء وجب عليك أن تجتنبه، وإذا خلا الوارد القلب من الريب فإنك تأتيه وتقبل عليه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث الثاني عشر. طيب لو قال واحد ابن أبي حاتم نقل الإجماع على تفسير الشك بالريب، على تفسير الريب بالشك، ما الجواب؟ أحسن، نحن أجبنا عنه. الجواب أن هذا الإجماع صحيح باعتبار مقدمة الريب، أن كل ريب يوجد فيه شك، لكن ليس هو حقيقة الريب. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث الثاني عشر. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن، رواه الترمذي وغيره هكذا. هذا هو الحديث الثاني عشر من الأربعين النووية، وقد أخرجه الترمذي وابن ماجه أيضا الترمذي وابن ماجه أيضا وإسناده ضعيف وروي الحديث مرسلا. وقواعد الشرع تدل على صحة معنى وفي الحديث الإرشاد إلى ما يقع به حسن الإسلام وحسن الإسلام هو مرتبة الإحسان المذكورة في قوله صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ذكره أبو الفرج ابن رجب في فتح الباري وجامع العلوم والحكم. فإذا وقع في حديث نبوي ذكر هذه المرتبة حسن الإسلام، فالمقصود بها حال المسلم التي يكون فيها متمثلا مرتبة الإحسان. ومن حسن الإسلام المذكور في الحديث ترك العبد ما لا يعنيه، ومعنى لا يعنيه أي لا تتعلق به عنايته ولا تتوجه إليه همته، والذي لا يعني العبد هو ما لا يحتاج إليه في مصالح دينه ودنياه، وهو يرجع إلى أربعة أصول، أولها المحرمات، وثانيها المكروهات، وثالثها المشتبهات لمن لا يتبينها، ورابعها فضول المباحات، وهي إيش فضول المباحات؟ وهي ما زاد على قدر الحاجة منها، فكل فرد يرجع إلى واحد من هذه الأصول الأربعة، فمن حسن إسلام العبد تركه ما لا يعنيه. لأنه لا يعنيه. ويكون حسن إسلام العبد متحققا باشتغاله بما يعنيه ففي الشغل بما يعني شغل عما لا يعني نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث الثالث عشر عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. هذا هو الحديث الثالث عشر من الأربعين النووية، وقد أخرجه البخاري ومسلم كما ذكر المصنف، فهو من المتفق عليه، واللفظ للبخاري. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم، أي لا يكمل إيمانه، فالإيمان المنفي هنا هو كماله لا أصله، والمذكور مع هذا التركيب لا يؤمن يكون واجبا، والمذكور مع هذا التركيب لا يؤمن يكون واجبا، ذكره ابن تيمية الحفيد وأبو الفرج ابن رجب، ذكره ابن تيمية الحفيد وأبو الفرج ابن رجب. فإذا وقع ذكر هذا التركيب لا يؤمن في حديث نبوي فإن المذكور معه يكون واجبا. فمحبة العبد لأخيه ما يحب لنفسه واجبة، فمحبة العبد لأخيه ما يحبه لنفسه واجبة، لاندراج ذلك في كمال الإيمان الواجب. وقوله لأخيه أي للمسلم، وقوله لأخيه أي للمسلم، لأن عقد الأخوة الدينية الإيمانية كائن معه، لأن عقد الأخوة الدينية الإيمانية كائن معه. وقوله ما يحب لنفسه أي من الخير، وقوله ما يحب لنفسه أي من الخير، فهو محبوب النفوس، فهو محبوب النفوس. ووقع التصريح بها في رواية النسائي وابن حبان، ووقع التصريح بها في رواية النسائي وابن حبان. والخير اسم لكل ما يرغب فيه شرعا، والخير اسم لكل ما يرغب فيه شرعا، وهو نوعان: أحدهما الخير المطلق، الخير المطلق وهو المرغب فيه شرعا من كل وجه، وهو المرغب فيه شرعا من كل وجه، ومحله الأمور الدينية، ومحله الأمور الدينية كإقامة الصلاة وبر الوالدين، كإقامة الصلاة وبر الوالدين. والآخر الخير المقيد، الخير المقيد وهو ما يرغب فيه من وجه دون وجه، وهو ما يرغب فيه شرعا من وجه دون وجه، ومحله الأمور الدنيوية، ومحله الأمور الدنيوية كالمال والولد، كالمال والولد. والنفي في الحديث في قوله لا يؤمن أحدكم يدل على وجوب ذلك في الخير المطلق بلا خلاف، يدل على وجوب ذلك في الخير المطلق بلا خلاف. أما في الخير المقيد فإن غلب على ظنه أنه ينتفع به أحبه له، وإن غلب على ظنه أنه يفسد به لم يجب عليه أن يحبه له. ووجوب محبة الخير لأخيه هي واجبة في الأمر المطلق بلا خلاف، وأما في الخير المقيد فإن غلب على ظنه أنه خير له وجب عليه أن يحبه له، وإن غلب على ظنه أنه يفسد به فيكون شرا عليه لم يجب عليه أن يحبه له. فمثلا إذا فتح للإنسان باب عمل صالح وله صاحب مؤاخ له، فمحبته هذا العمل الصالح لأخيه تكون ما حكمها؟ واجبة، لأنها خير مطلق. وإن كان مؤاخيا له وهو ذو غنى ثم أصاب صاحبه مالا كثيرا على وجه المفاجأة، فما حكم محبته له؟ ما الجواب؟ أنه إن غلب على ظنه أنه خير له وجب عليه أن يحبه له، وإن غلب على ظنه أنه يفسد به فهو شر لم يجب عليه أن يحبه له. وذكر العلم هنا في لسان جماعة

والمراد بقول الخير التكلم به، والخير من الكلام ما وافق حكم الشرع، والخير من الكلام ما وافق حكم الشرع. فالعبد مأمور أن يتكلم به، فإن لم يقدر صمت. فالعبد مأمور أن يتكلم به فإن لم يقدر صمت. والخصلة الثانية إكرام الجار، والخصلة الثالثة إكرام الضيف، وإكرامهما بذل الندى إليهما، بذل الندى لهما، وإكرامهما بذل الندى لهما وفق المعهود في أعراف الناس، وفق المعهود في أعراف الناس، وهي تختلف من زمان إلى زمان ومكان إلى مكان. والجار اسم لمن يكون بجانبك في موضع السكنى، والجار اسم لمن يكون لجانبك في موضع السكنى. وحد الجوار من الدار لم يصح فيه حديث، وحد الجوار من الدار لم يصح فيه حديث، فيرجع تقديره إلى العرف، فيرجع تقديره إلى العرف. وأما الضيف فهو كل من قصدك من غير بلدك، وأما الضيف فهو من قصدك من غير بلدك. فيجتمع فيه وصفان، فيجتمع فيه وصفان، أحدهما أن يكون من خارج بلدك، أن يكون من خارج بلدك، فإنه إن كان من داخله سمي زائرا، فإنه إن كان من داخله سمي زائرا. والآخر أن يكون متوجها إليك نازلا بك، أن يكون متوجها إليك نازلا بك، فيقصد دارك ويحط رحله عندك، فيقصد دارك ويحل رحله عندك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث السادس عشر. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا: قال: لا تغضب. رواه البخاري. هذا هو الحديث السادس عشر من الأربعين النووية، وقد أخرجه البخاري وحده دون مسلم، فهو من أفراده عنه. وفي الحديث النهي عن الغضب، ونهيه صلى الله عليه وسلم عنه يشمل أمرين، ونهيه صلى الله عليه وسلم عنه يشمل أمرين، أحدهما النهي عن تعاطي الأسباب المؤدية إليه الموقعة فيه، النهي عن تعاطي الأسباب المؤدية إليه الموقعة فيه من كل ما يحمل على الغضب ويهيجه، من كل ما يحمل على الغضب ويهيجه. والآخر النهي عن إنفاذ مقتضى الغضب، النهي عن إنفاذ مقتضى الغضب، أي ما يدعو إليه ويأمر به، أي ما يدعو إليه ويأمر به. والمنهي عنه من الغضب ما كان انتقاما للنفس، والمنهي عنه من الغضب ما كان انتقاما للنفس. وأما الغضب لانتهاك حرمات الله فهو مأمور به، وأما الغضب لانتهاك حرمات الله فهو مأمور به. وشرطه أن يكون غضبه لها وفق محبوب الله في ذلك، وشرطه أن يكون غضبه لها وفق محبوب الله لذلك، فيكون تبعا للأمر الديني لا تبعا للرأي والهوى، فيكون تبعا للأمر الديني لا تبعا للرأي والهوى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث 17 عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته. رواه مسلم. هذا هو الحديث 17 من 40 نووية، وقد أخرجه مسلم وحده دون البخاري، فهو من أفراده عنه. وأوله عند مسلم عن شداد بن أوس أنه قال: اثنتان حفظتهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأوله عند مسلم عن شداد بن أوس أنه قال: اثنتان حفظتهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. الحديث. وقوله إن الله كتب الإحسان على كل شيء يحتمل معنيين، أحدهما أن تكون الكتابة قدرية، أي قدر الإحسان على كل شيء، فالأشياء كلها جارية على الإحسان بتقدير الله، وفق تقدير الله. والآخر أن تكون الكتابة شرعية، فيكون المعنى إن الله كتب على عباده الإحسان إلى كل شيء، أي أمرهم بذلك، والحديث صالح للمعنيين معا، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مثالا للإحسان يتضح به المقال، وهو الإحسان في قتل ما يباح قتله من الناس وما يجوز ذبحه من الدواب، فقال: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. والإحسان فيهما الإتيان بهما وفق مأمور الشرع، وخص النبي صلى الله عليه وسلم هذين بالذكر، لفقد الإحسان فيهما غالبا، ووقوع مخالفة أمر الشريعة في صفة القتل والذبح فيهما، نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث 18 عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال: حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح. هذا هو الحديث 18 من الأحاديث 40 النووية، وقد أخرجه الترمذي وحده من أصحاب السنن، فرواه أولا عن أبي ذر رضي الله عنه، ثم رواه ثانيا عن معاذ بن جبل رضي الله عنه، وقال بعد حديث أبي ذر: قال محمود، وهو ابن غيلان أحد شيوخه، والصحيح حديث أبي ذر، والصحيح حديث أبي ذر، انتهى كلامه، أي أن الحديث مروي بإسناد واحد، واختلف في صحابيه هل هو أبو ذر أم معاذ بن جبل، والمحفوظ أنه من حديث معاذ بن جبل، فهو المعروف والمحفوظ أنه من رواية أبي ذر الغفاري رضي الله عنه، فالمعروف في الحديث أنه من روايته لا من رواية معاذ بن جبل، وإسناده ضعيف، وروي من وجوه لا يثبت منها شيء. ووصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رويت في أحاديث عدة، منها صحيح ومنها حسن ومنها ضعيف. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الأمر بثلاث خصال من خصال الخير، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بثلاث خصال من خصال الخير. فالخصلة الأولى تقوى الله في قوله اتق الله حيثما كنت، اتق الله حيثما كنت، وتقوى الله اتخاذ العبد وقاية بينه وبين ما يخشاه باتباع خطاب الشرع، اتخاذ العبد وقاية بينه وبين ما يخشاه باتباع خطاب الشرع. والخصلة الثانية اتباع السيئة الحسنة، اتباع السيئة الحسنة في قوله وأتبع السيئة الحسنة، وهو فعل الحسنة بعد السيئة، فعل الحسنة بعد السيئة، فإذا أصاب العبد سيئة فهو مأمور أن يتبعها بحسنة، فهو مأمور بأن يتبعها بحسنة. وإتباع السيئة الحسنة له مرتبتان، وإتباع السيئة الحسنة له مرتبتان، إحداهما الإتباع بقصد إذهاب السيئة، الإتباع بقصد إذهاب السيئة، فالحسنة مفعولة لأجل إذهاب السيئة، فالحسنة مفعولة لأجل إذهاب السيئة، والأخرى الإتباع من غير قصد الإذهاب، الإتباع من غير قصد الإذهاب، فالحسنة مفعولة مع عدم قصد إذهاب السيئة، فالحسنة مفعولة مع عدم قصد إذهاب السيئة، فيتفق للعبد أن يعمل سيئة ثم يأتي بعدها بحسنة. والخصلة الثالثة استعمال الخلق الحسن مع الناس، والخصلة الثالثة استعمال الخلق الحسن مع الناس في قوله وخالق الناس بخلق حسن، في قوله وخالق الناس بخلق حسن. والخلق في الشرع له معنيان، أحدهما عام وهو الدين، ومنه قوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم، أي دين عظيم، قاله مجاهد وغيره، ومنه قوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم، أي دين عظيم، قاله مجاهد وغيره. والآخر خاص وهو المعاملة مع الناس، وهو المقصود في الحديث، وحقيقته الإحسان إليهم في القول والفعل، الإحسان إليهم بالقول والفعل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الحديث، ولذلك هذا المعنى الذي ذكرناه للخلق، كيف تفهمون حديث إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق؟ رواه أحمد وغيره، كيف يصير فهمه حديث ما هي بشكل عام؟ نعم، يعني رأس هدي، يعني إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، يندرج في هذا الدين والمعاملة، يندرج في هذا الدين والمعاملة، لأن الدين يسمى خلقا. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم لإتمام مكارم الأخلاق، ومنها الأديان التي كان عليها الأنبياء، يعني من الشرائع. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم متمما لدين من سبق حتى كمل الله سبحانه وتعالى له الدين. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بما يتمم معاملات الناس بينهم فيما يتعلق بإحسان الأقوال والأفعال بينهم. فالحديث شامل لهذا وهذا، فالحديث شامل لهذا وهذا، واضح؟ يعني إذا قال لك مشبه، قال لك يا أخي ما يهم الدين ترى في الإسلام، هذا يهودي، هذا نصراني، هذا بوذي، هذا سيخي، أهم شيء تحسن أخلاقك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. هذه شبهة من الناس، يسمع الكلام هذا يقول صحيح، هالمشايخ ذولا يلعبون علينا، يقولون الدين الدين تاركين الأخلاق، وهذا حديث، وهو جاهل، هو ومن شبه عليه. ولذلك فإن العبد ينبغي له أن يحذر من هؤلاء المشبهين، وأعناقهم تطول في أزمنة الفتن والجاهلية، ويحرص على أخذ العلم عن العلماء الراسخين. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال في حديث عائشة في المتفق عليه وقد مر معنا في كشف الشبهات: أولئك الذين سمى الله فاحذروهم، يعني ممن يتبعون المتشابه، فأخبر عنهم. وقد صح عن ابن عمر أنه قال: إنه سيخرج في آخر الزمان أقوام يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم. وهذا هو الواقع، صار الناس الآن يسمعون أشياء ما كانوا يعرفونها، ويشبه عليهم من يشبه بأنها من الدين. وسلامة العبد في ذلك أن يأخذ عن العلماء الراسخين. ومن رحمة الله عز وجل بالخلق أن الراسخ لا يخفى، فهو لا يستمد الشهادة له برسوخه من الناس، وإنما يستمدها بالدلائل التي يجعلها الله عز وجل له. فإن العالم الراسخ وارث للنبي صلى الله عليه وسلم، وكما كان للنبي صلى الله عليه وسلم آيات تدل على صدقه، فإن وراثه الراسخين يجعل الله سبحانه وتعالى لهم دلائل تشيع في الخلق تبين أنهم أهل الحق. فالحق لا يخفى في الإسلام، لأن الله عز وجل تكفل بإظهار دينه كما قال: ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فدين الإسلام ظاهر بأحكامه وبمن يخبر ويدل الناس عليه، ولكن الشأن في طلب العبد هذا بأن يصدق مع الله في طلب أخذ الحق عن أهله. فإذا صدق في ذلك فإن الله سبحانه وتعالى يدل الخلق عليه، ولو كان في بطن بيته راسخ فإن الله يخرجه إلى الناس، كما أنه لو كان في بطن بيته كاذب فإن الله يبين كذبه للناس، كما قال ابن المبارك: لو أن أحدا بات يحدث نفسه بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصبح والناس يقولون فلان كذاب. من الذي يجري عليهم هذا على سنتهم؟ الله عز وجل يظهر على الكاذب علامات الكذب، ويظهر على الصادق علامات الصدق، فلا يخفى الحق أبدا، كما جاء عن معاذ رضي الله عنه أنه قال: إن على الحق نورا، يعني لا يخفى أبدا الظاهر. ولذلك من أدرك الزمن السابق كان يعرف إن العجائز في بيوتهن اللاتي لا يخرجن يعرفون أن العلماء الراسخين هم فلان وفلان وفلان وفلان. الله عز وجل يجعل هذا ظاهرا بين الناس، فالله لا يجعل الناس في ظلماء مدلهمة، وفي حديث أبي الدرداء عند ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد تركتكم على مثل البيضاء، يعني الواضحة الجلية لا تخفى، لكن الشأن في أن الإنسان يطلب عن أهل الصدق والحق ويدعو الله سبحانه وتعالى بذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان كل ليلة في استفتاح صلاة الليل يقول: اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فنحن أحوج بأن ندعو الله سبحانه وتعالى بذلك. ومن جملة ذلك أن يحذر الإنسان من هؤلاء المشبهين الذين تسمع منهم مثل هذه الشبهات التي ذكرنا. وليعلم الطالب أن دين الله سبحانه وتعالى بين واضح مشهور، كما قال الإمام مالك: العلم المشهور، يعني الدين الذي يحتاجه الناس مشهور واضح جلي لا يخفي الله عز وجل على الناس. لكن الشأن في صدق الناس في طلب الدين المقرب إلى الله سبحانه وتعالى والتماسه من أهله، فإن من الناس من يأخذ عن أحد موافقة لهواه وهو يعلم أنه ليس محلا للأخذ، لكن العبد يغالب هواه ويطيع الله ويملأ قلبه باليقين أن الله لا يضيع دينه وأن الله لا يستأمن على دينه إلا الأمناء. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث 19 عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. هذا هو الحديث 19 من الأحاديث 40 النووية، وقد أخرجه الترمذي في الجامع من حديث ابن عباس رضي الله عنه، وإسناده حسن. أما الرواية الأخرى التي ذكرها المصنف فهي عند عبد بن حميد في مسنده، فهي عند عبد بن حميد في مسنده، وإسنادها ضعيف. ورويت هذه الجملة من طرق تحسن بها، ورويت هذه الجملة من طرق تحسن بها إلا قوله: واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك. فليس في طرق الحديث ما يشهد بثبوتها في وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس، وإن كانت ثابتة في أحاديث أخرى تقدمت معنا في كتاب توحيد في باب ما جاء في منكر القدر. وقوله صلى الله عليه وسلم احفظ الله، أي احفظ أمره. وقوله صلى الله عليه وسلم احفظ الله، أي احفظ أمره. وأمر الله نوعان، وأمر الله نوعان، أحدهما قدري وحفظه بالصبر، أحدهما قدري وحفظه بالصبر، والآخر شرعي وحفظه بامتثال بتصديق الخبر، بتصديق الخبر وامتثال الطلب واعتقاد حل الحلال، بتصديق الخبر وامتثال الطلب واعتقاد حل الحلال. والمراد بالطلب هنا إيش؟ الأمر والنهي. والمراد بالطلب هنا الأمر والنهي. وبين النبي صلى الله عليه وسلم جزاء من حفظ أمر الله فقال: يحفظك. وفي الرواية الأخرى تجده تجاهك، وفي لفظ تجده أمامك. فجزاء من حفظ أمر الله نوعان، فجزاء من حفظ أمر الله نوعان: أحدهما تحصيل حفظ الله له، تحصيل حفظ الله له، وهذه وقاية، وهذه وقاية. والآخر تحصيل نصر الله وتأييده، تحصيل نصر الله وتأييده، وهذه رعاية، وهذه رعاية. والفرق بين الوقاية والرعاية أن الوقاية في دفع النقائص والآفات، والفرق بين الوقاية والرعاية أن الوقاية في دفع النقائص والآفات، والرعاية في تحصيل الرفعة والكرامات، في تحصيل الرفعة والكرامات. وقوله رفعت الأقلام وجفت الصحف، أي ثبتت مقادير الخلق للفراغ من كتابتها، أي ثبتت مقادير الخلق للفراغ من كتابتها. فالأقلام هنا أقلام إيش؟ القدر. والصحف هنا صحف اللوح المحفوظ، والصحف هنا صحف اللوح المحفوظ. وقوله تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، مشتمل على عمل وجزاء، مشتمل على عمل وجزاء. فأما العمل فمعرفة العبد ربه، فمعرفة العبد ربه، وأما الجزاء فمعرفة الرب عبده، وأما الجزاء فمعرفة الرب عبده. فالمبتدئ بالعمل هو العبد، والمتفضل بالجزاء هو الله. فالمبتدئ بالعمل هو العبد، والمتفضل بالجزاء هو الله. ومعرفة العبد ربه نوعان، ومعرفة العبد ربه نوعان: أحدهما معرفة الإقرار بربوبيته، معرفة الإقرار بربوبيته، وهذه المعرفة يشترك فيها المؤمن والكافر، يشترك فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر. والآخر معرفة الإقرار بألوهيته، معرفة الإقرار بألوهيته، وهذه المعرفة تختص بالمؤمن دون الكافر، تختص بالمؤمن دون الكافر، وليس البر فيها كالفاجر، وليس البر فيها كالفاجر. ومعرفة الله عبده نوعان أيضا، ومعرفة الله عبده نوعان أيضا: أحدهما معرفة عامة تقتضي شمول علم الله له واطلاعه عليه، معرفة عامة تقتضي شمول علم الله له واطلاعه عليه. والآخر معرفة خاصة تقتضي معرفته عبده بالنصر والتأييد، معرفة خاصة تقتضي معرفة عبده بالنصر والتأييد. وحظ العبد من الجزاء على قدر حظه من العمل، وحظ العبد من الجزاء على قدر حظه من العمل. فمن عظمت معرفته لله عظمت معرفة الله له، فمن عظمت معرفته لله عظمت معرفة الله له. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث العشرون. عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت. رواه البخاري. ذكر هذا هو الحديث العشرون من الأربعين النووية، وقد أخرجه البخاري وحده دون مسلم، فهو من أفراده عنه. وقوله فيه إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، أي مما أثر عن الأنبياء السابقين وصار محفوظا عنهم ينقل في أجيال الخلق،

من الأربعين النووية، وقد أخرجه مسلم وحده دون البخاري فهو من أفراده عنه، وقد ذكر فيه أربعة أعمال. وقد ذكر فيه أربعة أعمال: الأول أداء الصلوات الخمس في قوله إذا صليت الصلوات المكتوبات، أداء الصلوات الخمس في قوله إذا صليت الصلوات المكتوبات، والثاني صيام رمضان في قوله وصمت رمضان، وصمت رمضان، والثالث تحليل الحلال، تحليل الحلال في قوله وأحللت الحلال، والرابع تحريم الحرام في قوله وحرمت الحرام، والرابع تحريم الحرام في قوله وحرمت الحرام. والمراد بتحليل الحلال اعتقاد حله دون اشتراط فعله، والمراد بتحليل الحلال اعتقاد حله دون اشتراط فعله، فيكفيه الاعتقاد، لأن الإحاطة بأفراد الحلال متعذرة، لأن الإحاطة بأفراد الحلال متعذرة بأن يفعلها العبد، فيكفيه أن يعتقد أن ما أحله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم حلال، ولو لم يتمكن من فعل كل شيء كان حلالا. وأما تحريم الحرام فلا بد فيه مع الاعتقاد أن يجتنبه، وأما تحريم الحرام فلا بد فيه مع الاعتقاد أن يجتنبه، والاجتناب كما تقدم المباعدة مع ترك، والاجتناب كما تقدم ترك المواقعة مع المباعدة، ترك المواقعة مع المباعدة، فلا يواقع المنهي عنه ويبتعد عن أسبابه، فلا يواقع المنهي عنه ويبتعد عن أسبابه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث الثالث والعشرون عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان، أو قال تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. هذا هو الحديث الثالث والعشرون من الأربعين النووية، وهو حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه، رواه مسلم وحده دون البخاري. وقوله صلى الله عليه وسلم فيه: الطهور شطر الإيمان، هو بضم الطاء، هو بضم الطاء، والمراد به فعل التطهر، والمراد به فعل التطهر. والشطر هو النصف، والشطر هو النصف. والطهارة المقصودة في الحديث هي الطهارة الحسية المعروفة عند الفقهاء، والطهارة المذكورة في الحديث هي الطهارة الحسية المعروفة عند الفقهاء، لأنها المعهودة في خطاب الشرع عند الإطلاق، لأنها المعهودة في خطاب الشرع عند الإطلاق. ووقوع الطهور من الإيمان بمنزلة الشطر هو إلى مقابل شرائع الدين الباقي، ووقوع الطهور من الإيمان بمنزلة الشطر هو بالنظر إلى مقابله من شرائع الدين. فتقدير الحديث فعل الطهارة نصف شرائع الدين، فتقدير الحديث نصف فتقدير الحديث فعل الطهارة نصف شرائع الدين. ووجه كونه شطرة، ووجه كونه شطرة أن الطهارة الحسية تطهر ظاهر الإنسان، أن الطهارة الحسية تطهر ظاهر الإنسان، وسائر شرائع الدين كالصلاة والصيام تطهر باطنه فيكون الطهور شطر الإيمان فالعبد إذا تطهر ظاهرا بوضوء أو غسل أو تيمم فقد أصاب شطر الإيمان بتطهير ظاهره، وإذا عمل صالحا كصلاة أو زكاة أو حج أو صدقة فإنه يكون قد طهر باطنه. وقوله الحمد لله تملأ الميزان، أي أن هذه الكلمة تملأ ميزان العبد، فتثقل به، وقوله وسبحان الله والحمد لله تملأان، أو قال تملأ ما بين السماء والأرض، هكذا وقعت الرواية على الشك. هل الكلمتان عند جمعهما تملأ ما بين السماوات والأرض، أم تكون كل واحدة ملء السماوات والأرض؟ والمحفوظ في الحديث لفظ والتسبيح والتكبير يملأان ما بين السماء والأرض، وهذا اللفظ أصح من وجهين، أحدهما من جهة الرواية، فإنه أوثق رجالا وأثبت اتصالا، والرواية المذكورة عند النسائي، والأخرى من جهة الدراية، باعتبار المعنى، إذ تقدم في الجملة قبله أن الحمد لله تملأ الميزان، والميزان ملء كل شيء، ووقع في الجملة الثانية أن الحمد إذا قرن بالتسبيح نقص قدره، فصار يملأ ما بين السماء والأرض، فالمحفوظ فيه هو لفظ النساء والتسبيح والتكبير. وقوله والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء تمثيل لهذه الأعمال بمقادير ما لها من الإنارة، فهن ثلاث مراتب، المرتبة الأولى النور المطلق، وهو وصف الصلاة في قوله الصلاة نور، وثانيها البرهان، وهو وصف الصدقة في قوله صلى الله عليه وسلم والصدقة برهان. والبرهان هو الشعاع الذي يلي وجه الشمس محيطا بها، وثالثها الضياء، وهو وصف الصبر لقوله صلى الله عليه وسلم والصبر ضياء، والضياء نور معه إشراق دون إحراق،

يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم. هذا هو الحديث 24 من 40 النووية، وقد أخرجه مسلم وحده دون البخاري عنه، دون البخاري فهو من أفراده عنه، ويسمى حديثا قدسيا أو إلهيا أو ربانيا لإضافته إلى الله، ويسمى حديثا قدسيا أو إلهيا أو ربانيا لإضافته إلى الله. وقوله يا عبادي إني حرمت الظلم إلى آخره فيه بيان تحريم الظلم وتأكيد ذلك من جهتين، فيه بيان تحريم الظلم وتأكيد ذلك من جهتين، إحداهما أن الله الذي له الملك حرم على نفسه الظلم، أن الله الذي له الملك حرم على نفسه الظلم، فتحريمه أولى بالمخلوق الذي لا يملك، فتحريمه أولى بالمخلوق الذي لا يملك شيئا على الحقيقة، والآخر أن الله سبحانه وتعالى حكم علينا بكونه محرما، أن الله عز وجل حكم علينا بكونه محرما فنهانا عنه وقال فلا تظالموا، فنهانا عنه فقال لا فلا تظالموا. وقوله فلا تظالموا أي فلا يظلم بعضكم بعضا، أي فلا يظلم بعضكم بعضا على وجه المقابلة، على وجه المقابلة، فالتظالم مقابلة ظلم بمثله، فالتظالم مقابلة ظلم بمثله، والعبد منهي عن الظلم والتظالم، والعبد منهي عن الظلم والتظالم، فمنهي عن الظلم ابتداء، فمنهي عن الظلم ابتداء بأن يبتدئ ظلم أحد، ومنهي عن مقابلة الظالم بظلم، ومنهي عن مقابلة الظالم بظلم. ثم أتبعت الجملة الأولى بتسع جمل وهي مقسومة ثلاثة أقسام، ثم أتبعت الجملة الأولى بتسع جمل وهي مقسومة ثلاثة أقسام. فالقسم الأول في بيان فقر المخلوق وبيان ما يغنيه، في بيان فقر المخلوق وبيان ما يغنيه، وهو في أربع جمل، وهو في أربع جمل، في قوله تعالى يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهديكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. فهؤلاء الجمل الأربع في بيان فقر المخلوق وذكر ما يغنيه، فهؤلاء الجمل الأربع في بيان فقر المخلوق وذكر ما يغنيه. فالضلال يدفع باستهداء الله، فالضلال يدفع باستهداء الله، والجوع يدفع باستطعامه، والجوع يدفع باستطعامه، والعري يدفع باستكسائه، والعري يدفع باستكسائه، والخطأ يدفع باستغفاره، والخطأ يدفع باستغفاره. والقسم الثاني في بيان غنى الله، في بيان غنى الله، وهو في أربع جمل أيضا، في قوله يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. فهؤلاء الجمل الأربع كلها في بيان غنى الله سبحانه وتعالى، والقسم الثالث في بيان الحكم العدل في يوم الفصل، في بيان الحكم العدل يوم الفصل بين المفتقرين إلى الله والمستغنين عنه، في بين المفتقرين إلى الله والمستغنين عنه، وهو في قوله يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وهذه الجملة تحتمل معنيين، وهذه الجملة تحتمل معنيين، الأول أنها أمر على حقيقته، أنها أمر على حقيقته، فمن وجد خيرا فليحمد الله، فمن وجد خيرا فليحمد الله على ما عجل له من جزاء عمله الصالح، على ما عجل له من جزاء عمله الصالح، ومن وجد غير ذلك فهو مأمور بلوم نفسه على الذنوب، ومن وجد غير ذلك فهو مأمور بلوم نفسه على الذنوب التي وجد عاقبتها في الدنيا، التي وجد عاقبتها في الدنيا. فتكون الجملة أمرا مبنا ومعنا، فتكون الجملة أمرا مبنا ومعنا. والثاني أنها أمر يراد به الخبر، أنها أمر يراد به الخبر، وأن من وجد في الآخرة خيرا فسيحمد الله، وأن من وجد في الآخرة خيرا فسيحمد الله، ومن وجد غير ذلك فإنه سيلوم نفسه ولا تمندم، ومن وجد غير ذلك فإنه سيلوم نفسه ولا تمندم، أي عند ذهاب وقت الندم فلا ينفعه، أي عند ذهاب وقت الندم أي فلا ينفعه. والمعنيان صحيحان مع اختلاف المحل، والمعنيان صحيحان مع اختلاف المحل. ما معنى الجملة دي مع اختلاف المحل؟ فالأول محله في الدنيا والثاني محله في الآخرة، فالأول محله في الدنيا والثاني محله في الآخرة. ففي الدنيا إذا وجد العبد خيرا فهو مأمور بحمد الله، وإذا وجد غير ذلك فهو مأمور بلوم نفسه على ذنوبه والتوبة إلى الله. وفي الآخرة فإن من عمل خيرا فسيحمد ما عمل، ومن وجد غير ذلك فسيلوم نفسه، ومن وجد غير ذلك فسيلوم نفسه. فالجملتان تشتملان على معنيين، وهذا من شواهد كون هذه الأحاديث من جوامع الكلم التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم. والسنة النبوية وحي كالقرآن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الكلمة ويكون لها من المعنى ما يشتمل على أصول كثيرة، يظن المرء لأول وهلة أنها نظير غيرها، ولكنها عند التحقيق ليست نظير غيرها، ففيها من المعاني ما لا يوجد في غيرها من الكلمات. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر النساء قال النساء شقائق إيش الرجال، ما قال أخوات الرجال، ولا قال يعني بنات الرجال، ولا قال أمهات الرجال. فكلمة شقائق لها من المعنى ما يشتمل على أصول لا توجد في غيرها من الكلمات المعبر بها، والناس لهم ولع في ملاحظة هذا في القرآن، وأما في السنة النبوية فيقل مع كونه جليل الموقع كالقرآن الكريم، فكلاهما وحي. فالأحاديث النبوية في أفراد كلماتها أو في مجموع سياقها يكون فيها من المعاني ما يستدعي حسن الفهم لها، كالذي تقدم معنا مثلا في حديث جبريل أن جبريل لما دخل سأل عن الإيمان والإحسان والإسلام، ثم سأل عن الساعة، ثم سأل عن الساعة، ولا يمكن أن يكون آخر الحديث مقطوع المعنى عن أوله، فهما متصلان، فأوله في الأعمال وآخره في الجزاء عند المآل، فأوله في الأعمال وآخره في الجزاء عند الأعمال. وقد صنف في المناسبات القرآنية لكن لم يصنف في المناسبات الحديثية، يعني في صلة الجمل بعضها ببعض في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، كان الذي تقدم معنا مثلا في حديث النيات، ما مناسبة الهجرة لصدر الحديث؟ مناسبتها كما ذكرنا أن هذا العمل مما لم تعرفه العرب، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم المثال ضرب المثال به ليتبين معنى الجملتين الأوليين، فهذا باب نافع لا أعرف أحدا صنف فيه ولا ذكره من أنواع علوم الحديث، رغم أنه من أنواع علوم الحديث، كما أن من أنواع علوم القرآن مناسبات القرآن، فكذلك من أنواع علوم الحديث مناسبات الحديث. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث 25. عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. قال صلى الله عليه وسلم: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبير صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. هذا هو الحديث 25 من الأربعين النووية، وقد أخرجه مسلم وحده دون البخاري، فهو من أفراده عنده، ووقع مرويا عنده مطولا باللفظ المذكور ومختصرا بلفظ آخر مع زيادة في أوله وآخره. وقوله في الحديث الدثور أي الأموال، أي الأموال، فأهل الدثور هم أهل الأموال الأغنياء. وقوله صلى الله عليه وسلم: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون، فيه بيان حقيقة الصدقة شرعا، فيه بيان حقيقة الصدقة شرعا، أنها اسم جامع لأنواع الإحسان والمعروف، أنها اسم جامع لأنواع الإحسان والمعروف، وحقيقتها إيصال ما ينفع، وحقيقتها إيصال ما ينفع. وصدقة العبد نوعان، وصدقة العبد نوعان، أحدهما صدقة مالية، صدقة مالية، وهي المشهورة باسم الصدقة، وهي المشهورة باسم الصدقة، والآخر صدقة غير مالية، صدقة غير مالية، كالتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقوله: وفي بضع أحدكم صدقة، البضع بضم الباء كلمة يكنى بها عن الفرج، كلمة يكنى بها عن الفرج، وتطلق أيضا على إرادة إتيان الرجل أهله، وتطلق أيضا على إرادة إتيان الرجل أهله، وكلاهما تصح إرادته في هذا الحديث، وكلاهما تصح إرادته في هذا الحديث، ذكره المصنف في شرح صحيح مسلم. وقوله: أرأيتم لو وضعها في حرام، أي أن من وضع شهوته في حرام فعليه وزرها، أي أن من وضع شهوته في حرام فعليه وزرها، فكذلك إذا وضعها في حلال فله أجرها، فكذلك إذا وضعها في حلال فله أجرها. ومحل الأجر إذا اقترن بنية صالحة، ومحل الأجر إذا اقترن بنية صالحة، فإذا تجرد منها كان من جنس المباحات، فإن تجرد منها كان من جنس المباحات، لما تقرر بدلائل كثيرة أنه لا أجر إلا بنية، لما تقرر من دلائل كثيرة أنه لا أجر إلا بنية، أي لا يجد العبد أجرا على عمله إلا بنية صالحة. فالمباحات إذا قارنتها النية الصالحة أجر العبد عليها، وإذا لم تقارنها نية صالحة لم يؤجر العبد عليها، كما أنها إذا قارنتها نية سيئة عوقب العبد عليها، عوقب العبد عليها، فينوي العبد عند إتيان أهله نية صالحة كإعفاف نفسه وإعفاف أهله وطلب ولد صالح وتكثير رزقه وتكثير سواد أمة محمد صلى الله عليه وسلم وابتغاء ولد صالح إلى غير ذلك من النيات. ووقع في الرواية المختصرة عند مسلم في آخر هذا الحديث: ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، ويجزئ عن ذلك ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، أي يجزئ في الصدقات، أي يجزئ في الصدقات. وسيأتي بيان وجه إجزائه في شرح الحديث الذي يليه في درس العصر إن شاء الله تعالى. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيته عصرا إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين. وأنبه أن تأتوا في المساء بالجزء الثاني من الكتاب لنواصل القراءة فيه.